الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. الشيعة لهم طرق خاصة في صلواتهم ليس في سائر أهل السنة وليس هذه لهم، كثيرا ما يصلون الصلاة وهم جلوس كلها وغير التشهد، وقد يصيرون أيضا بالركوع والسجود ولا يركعون ولا يسجدون، يدعون لا تخطئ وقصدهم بذلك مخالفة أهل السنة. العقيدة الظاهرة لعنهم الله أنه لا تصح الصلاة خلف أي سنة مغرب بأهل السنة، بل يقولون أنها لا تصح إلا خلف العصوم، هذا العصوم والعصمة عندهم إنما هي للمهدي المنتقى الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت السهو لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. ترتيب الركن من أنه ترتيب الأركان كما ذكر في وصف الصلاة، فيبدأ بالقيام قبل الركوع، ويتم القيام الثاني بعد الركوع الذي هو الاعتدال من الركوع. هذا العكس، لو بدأ بالركوع ثم قام وقرأت الفاتحة لا صح، لأن الفاتحة القيام الذي هي قراءة سابق للركوع، لأن الرسول قال له إذا قمت فكبر ثم اقرأ ثم اركع، فبدأ بالقيام الذي فيه قمت يعني واقفا فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ثم ارفع فثم تقصر الترتيب، فلا يجوز أن يقدم ركنا على ركن، فلو قدم الركوع على قيام ما صح، ولو سجد قبل أن يركع ما صح، لأنه بعدما سلم بعدما قرأ خر ساجدا ثم قام ورفع وقال ربنا ولك الحمد ثم ركع ثم سجد، فقد أحضر الصلاة عن هيئتها، لا تصح الصلاة على هذه الهيئة، لا بد أن يرتبها على الترتيب الشرعي الذي ذكره الله. قد استدل له بتقديم الركوع على السجود في القرآن في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وإن كانت اليوم عند الجمهور لا تقتضي التعقيب، ولكن التقديم في الذكر يدل على التقدم، ولهذا الحديث يبدأ بما بدأ الله به أو يبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ بالقيام والقائمين ثم قال الركع ثم قال السجود، فدل على أن القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود. وهكذا في قوله تعالى فانطحر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، بدأ بالركوع ثم بالسجود. وكذلك الأمر بهما في قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع قبل السجود، التقديم يدل على التقدم. يعني أجمع الأمة على أن هيئة الصلاة على ما رتبها الله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة يبدأ فيها بقيام ثم بعده ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود ثم سجود ثاني ثم قيام الركعة الثانية هكذا يفعل في كل ركعة. ولو أخلفه عن هذا لقد خلط إجماع الأمة. والعبرة لأهل البدع من الصوفية أو الرافضة الذين يخالفون في شيء من ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، من فعل ذلك ساهيا فإنه يرجع سهى وهو قائد ساجدا من القيام بالسجود ثم تذكر وقام وركع، فعن حركته هذه يأتي بفريدة السهو. أما إذا كان متعمدا فتعمد أي حركة مخالفة الحركات الصلاة فابطل الصلاة. ماذا أن أتى بالتسليم كهو؟ أما إذا تركه السهو فإن عليه السجود. حتى في الخطاب وعبد محمد هذا وهو خرافيا يدعو الى الشرك والى القبور وتعظيم الاموات ويدعي ان الرسول انه يجوز دعاءه ونداءه من دون الله وساله انسانا وحوله بعض الذين يخشى منهم انهم مما يسميه الخاليين. فلما خلي المكان قال يجوز لك ان تقول يا محمد والثاني قال يا رسول الله نحن ذلك. والدليل ان الرسول علم امته ان ينادوه بقوله السلام عليك ايها النبي. هذا دليل. ولكن الصحابه ما قالوا لنا هذا التسليم وليس فيه تغييرا لما كان بعهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي وليس فيه دليل على دعائه من دون الله، لان هذا تسليم. حتى ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استدل بهذا على انه لا يجوز دعاءه مع الله. قال السلام دعاء والذي يدعى فهو الذي يدعى له لا يدعى مع الله. انت اذا قلت السلام عليك وكانك تقول ادعو لك يا محمد بالسلامه من الله او ادعو لك ببركه اسماء الله التي منها السلام، وهكذا اذا قلت اللهم صل علي على محمد فكانك تقول اللهم اغفره واهل عليه المناء الاعلى وتغمده برحمتك. فاذا كنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف ندعوه مع الله؟ فاذا لا دلاله في قولنا السلام عليك على انه يجوز ان نقول يا محمد اشفع لنا او ارحمنا او ما اشبه ذلك مما يقوله القبوريون. ومع ذلك كله فقد روي عن ابن مسعود في بعض الروايات قال كنا نقول السلام عليك وهو حي بين اوفدنا فلما مات قلنا السلام على النبي. هذه روايه ولكن ما نقلها الا ناقل واحد. والصحيح انه يجوز ان يقال السلام عليك ايها النبي ولو بعد موته، وذلك لانه في حياته لم يكونوا كلهم يسمعونه، بل يصلون وهم بعيد عنه في بلاد نائية ويقولون السلام عليك ايها النبي وليس يسمعهم بل بينه وبينهم مسافات بعيدة. وانما التسليم عليه وان كان غائبا يظهر الدعاء له، لان الحاصل انه وعلى صحيح تبقى على حالتها السلام عليك أيها النبي كما في سائر الروايات. يكون قد أدى الواجب وإن كان فإن الأهل والأصل هو أن يأتي بالشهادة كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأمر به وأمره للوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجبات والأركان هذه من صفة الصلاة. يتقدم أن الشروط هي الأمور التي تستحصل قبل الدخول في الصلاة، وأما الأركان والواجبات فهي أجزاء الصلاة، وهكذا السنن أجزاؤها وأبعاضها، يعني أشياء من جملتها من ناحيتها. تتكون الصلاة من أقوال وأفعال، وتلك الأقوال والأفعال التي تتكون منها وتتركب منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان تقدمت، وهذه هي الواجبات. الواجبات التي نحن فيها ذكروا أن تعريفها ما يجب في الصلاة فعله ويسقط في السهو ويجبر بالسجود وتبطل الصلاة بتعمد تركه. الواجب في الصلاة هو ما يمكن جبره بسجود السهو إذا شرك سهوا، فإن شرك عمدا بطلت الصلاة بتركه. كالواجبات في الحج التي تجبر بدم، فإن الحج فيه أركان وواجبات وسنن كالصلاة، فأركانه لا تسقط بحال، واجباته تجبر بدم، وسننه لا شيء فيها ولكنها مكملات. كذلك الصلاة أركانها لا تسقط بحال، إذا ترك منها ركنا بطلت الصلاة أو بطلت الركعة. وأما الواجبات فتصح الصلاة بتركها سهوا أو جهلا، ولكن تجبر بسجود السهو. وأما السنن وهي ما عدا الأركان والواجبات من الأقوال والأفعال فإنها لا تبطل الصلاة بتركها. هذا من حيث التعريف. أما من حيث الحكم، فعرفنا أنها لازمة لأنها من أفعال الصلاة، حكمها أنها واجبة ولازمة، لأن الواجب في تعريف الفقهاء هو ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاولا. فهي من حيث الحكم واجبة، واجبات الصلاة لازمة واجبة، ويجب على المسلم أن يتعلمها. إذا تعلم صلاته أن يتعلمها، إذا علمت إنسانا مبتدئا جاهلا فإنك تعلمه كل صفة الصلاة من أركان وواجبات. فتقول: تبدأ بالقيام وهو ركن، وتبدأ بالفاتحة وبالركوع، وتقول في الركوع كذا وكذا وهو واجب، وهكذا. فتعلمه صفة الصلاة كلها. وتخبره بأنه إذا ترك هذا الواجب بطلت صلاته إذا تعمد ذلك بعد معرفته، ويعذر إذا كان جاهلا بالحكم أو ناسيا. ثم أما تعدادها فالمشهور أنها ثمانية يعرفها المبتدئون: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والتسميع اللي في حق الإمام المنفرد وقال ربنا لك الحمد للكل، والتسبيح في السجود وقال رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول وجلسته. وبعضهم يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من واجباتها أيضا، يجعلها تسعة. وبعضهم يجعل التشهد الأول من السنن، ولكن المشهور أنه من الواجبات. بدأ بالتكبيرات، التكبيرات التي هي قول الله أكبر في الصلاة ثلاثة أركان: ركن وواجب وسنة. والسنة ليست مضطردة في كل الصلوات، ولكن في هذه الصورة التي ستأتي. فتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها كما تقدم. بقية التكبيرات واجب. أنه ربه عظيم وأنه هو جميل فلو ترك هذا التكبير أو بعضه والواحدة العمر بطلت صلاته، لأن إذا تركه كله أو بعضه سهوا فإنه يجزأ بسجود السهو كسائر الواجبات. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة سنة للركوع نص عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. هذه التكبيرة وحدها سنة، وإن كان في تكبيرات لكم وصورتها إذا أتيت إلى مراكع فأنت مطلوب منك تكبيرتها، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. إذا أتيت بواحدة ورأيتها من أحرام فالتكبيرة الثانية التي للسجود سنة التي للركوع سنة، إن قلت هذا هو أفضل، وإن شغلت بتكبيرة الإحرام هل أويت وسننت الركوع بسجد التسبيح والركوع سقطت عنك وأجزأتك ركعتك. السنة إذا أتيت الإمام قد ركع أن تكبر وأن تقائم، فهي بذلك تكبيرة الإحرام، ثم تنحني إلى إمامك وتكبر في حالة الانحناء للركوع، وهذه التكبيرة سنة كما روي ذلك عن بعض الصحابة الذين سننا أنهم جعلها من السنن، من أتى بها فهو فضيلة، ومن أشار على الركوع والاستهزاء والتسبيح والركوع هجأته ركعته، ومن يكبر هذه التكبيرة. وسبب سقوطها أولا أنه حديث عهد بتكبيرة وهي تكبيرة الإحرام لم يأتي بعدها بشيء، وقد سقط عنه الاستفتاح وسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا وغادر إلى الانحناء والركوع، فكونه حديث عهد بهذه التكبيرة يبقى أثرها معه في ذاكرته فيأتي بالركوع، لن يغتنم أن يدرك الركن قبل رفع الإمام حتى يعتد لتلك الركعة. لكن لما تسجد سجد تلاوة سجد شكر على التكبير في الراضي يسأل عن سجد التلاوة وسجد الشكر. الصحيح هو أنه ليس صلاة ووقت أن شيخ الإسلامي غيره، لأن أقام الصلاة وكثرا بركوع الله بسجدتيها. سجد التلاوة إننا هو سجدة واحدة، سجد الشكر إننا هو سجدة واحدة، لا يسرع تكرامه ويسرع إطالته. فإذن هذا الركن الذي هو يعني هذا يعني الذي هو ركن مستقل الذي هو السجود، سجود التلاوة أو سجود الشكر، إذا قلنا إنه ليس لصلاة فلا حاجة إلى تكبير، فإذا انحنى أجزأه انحناءه ولم يكبر. لكن لذلك قد روي في التكبير في سجود التلاوة في حديث، فلأجل ذلك ذهب فقهاء المذهب إلى أن سجود التلاوة صلاة، وأنه يشترط له ويشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وكونه لا يأتي نهيا إذا لم يعتبر ذوات الأسباب، وحينئذ يكبر له تكبيرة إحرام وتكبيرة سجود وتكبيرة رفع ويسلم تسليمتين أو تسليمتان، وإذا فعل ذلك خروجا من الخلاف فهو أفضل، وإن لم يكبر أن يسلم أجزأ ذلك، كما سيما إذا ترجح أن سجود التلاوة ليس لصلاة، وذلك لأنه قد يحتاج للسجود وهو على غير طهارة فيسجد، ويأتيه الأمر يسبه فيسجد له سجود الشكر وهو على غير طهارة، لأنه بادر بذلك في حينه، فرغم بذلك أنه هذا الصحيح لا يحتاج إلى تكبير. أما إذا كانه الصلاة فالصحيح أنه يكبر له، إذا كبر له الصلاة وصحيح أنه يكلم بالسجود ويكلم بالمهر. فإذا قرأ الإمام آية فيها سجدة أو سورة فيها سجدة فإنه يكبر إذا هنا للسجود. ثم إذا قام للسجود للقراءة فهل يستهي برفع صوته للقراءة بأول كلمة لسان بها المأمومين أو يكبر؟ الراجح أنه يكبر لأنه في صلاة ولأنه قد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وهذا خفض ورفع. ثم أصبح أربع السلام وقام أخلاق يومه يسأل الله إذا سلم الإنسان بالظهر من ثلاث غافيا ثم صرف إلى المأمومين ثم تناقشوا وتذكروا أنه قد بقي عليهم ركعة ففي هذه الحالة من السجود من جلوس فما حدث إلى أن يعيد التكبير على الصحيح ولكن لا بد أن يكون بنية الصلاة وهو مستقبل القبلة جالسا يعني يعيد جلسته ثم ينتصب قائما ليأتي بركعته لأن وجد بعض الأئمة يقوم وهو متوجه إلى المأمومين وهذا خطأ لأن هذا القيام من أجزاء الصلاة ولم يأتي به وهو في الصلاة أتى به وهو من خلف العلم كبلة فلا بد أن يأتي بهذا القيام بعدما ينوي أنه داخل في الصلاة ويأتي به وهو على هيئته وهو في الصلاة مستقبل كبلة ولا حاجة به من التكبير نبيه أنه كبر وهو مستقبله أو قام وهو مستقبله قام بعدما سلم قام سلم على حسنة في المسجد يستقبلها ثم أنه لما توقع رجع أشعر ركعته أتابها لا بد أنه أتابها كاملة للأول شيء من أجزائها لا بد أنه أتى من أجزائها أتى من بقي فإن أتيه بما بقي أوله أطيب جميع في أنه لا صلاة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه لا للمأمون لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد رواه أحمد ومسلم. التسميع هو قوله سمع الله لمن حمده لا تباك من الركوع وهذا واجب في حق الإمام وفي حق المنفرد ويسقط على المأمور وهذا يقوله الإمام لتذكير المأمومين بهذا الأمر الذي هو سمع فإذا قال سمع الله لمن حمده ذكرهم فحمدوا ربهم بقولهم ربنا ولك الحمد هذا واجب من الواجبات لحق الإمام والمنفرد التسميع ومعنى سمع يعني استجاب سمع استجابة لأن هذا السماع يراد به تذكيرهم حتى يحمدوا ربهم الذي يسمعهم كأنه يقول إن الله يسمع حمدكم فاحمدوه ويستجيب حمدكم فأكثر من حمده ويذكرهم والحمد الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الثناء على الله تعالى فإذا قال رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ويسمعوا أن يقوله بحالة الظهر من حين يتحرك يحرك رأسه مبتدئا بالرفع يبدأ به وينتهي بنهايته ولا يمده لا يمد صوته بل يسمى أن يسرع به أن يحدثه بقوله فيقول سمع الله لمن حمده ولا يمده يقول سمع الله فإنه بمده قد يسبقه المأمومون فيقولون ربنا ولك الحمد أرضاها قبل أن يبدأ بقولها فيأتعون في المسابقة لأنه الخبير الذي سمعنا إذا قال سمع الله من الخبيبة وانتهى منها فقولوا نفره أنكم لا تقولوها قبل أن يفرغ من مطالته لا تبدأوا بقولكم ربنا قبل أن يفرغ من كلمة رب سمع الله من الخبيبة ولم يقلها المأمون لأنه مسبق لأن الإمام مذكره إياه فلا حاجة به إلى أن يقولها ولأن الرسول خص الإمام إذا قال الإمام إذا قال سمع الله فقول ولم يقل فقول سمع الله فما قال إذا كبر فكبره وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم هذا التحليل فإنه للكل للإمام والمأموم والمنفرد يقول كلهم ربنا ولك الحمد ولكن الإمام فإنه لما ذكرهم هذا الحمد فلا بد أن يحمد كما حمده إذا عرف الإمام أن الله تعالى يسمع من يحمده فإن عليه أن يبدأ هو أو أن يشارك من يقولها المأمون تذكرها فقالها سمع أن الله يستجيب لمن حمده فبادر بقول ربنا ولك الحمد والإمام قالها فنذكرهم يا الحمد فيقولها فالجميع يقولون ربنا ولك الحمد إمامهم ومأمونهم ومنفردهم هذا هو الرابع وإن كان هناك بعض العلماء لم يلزم الإمام بها ولكن الصحيح أنها واجبة على الإمام ثم الصيغة المشهورة هي قل ربنا ولك الحمد ويجوز فيها أربع روايات رواية ربنا ولك الحمد بالواو ورواية ربنا لك الحمد بحذفها ورواية اللهم ربنا لك الحمد اللهم بعطف غير الواو ورواية اللهم ربنا ولك الحمد يعني باللهم وبالواو ويرجح كثير من العلماء انه لم يثبت الجامع بين اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد بل إما أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بالواو أو يقول ربنا ولك الحمد بالواو إن أتى بالواو فلا يأتي باللهم وإن أتى باللهم لا يأتي بالواو هذا هو القول الرابع لكن مع ذلك قد روي فيها روايات قد عمل الفقهاء بأقل منها درجة فيها الجمع بين اللهم والواو ولكن لما كان الأكثر الاقتصار على ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد بلا نام وبلا اللهم وبلا الله كان ذلك هو المشروع ويشرع للإمام المنفرد أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة يعني تارة يقول اللهم ربنا لك الحمد وتارة يقول اللهم يقول ربنا ولك الحمد حتى لا يترك شيئا من السنة لا يبقى شيء من السنة مهجورا فإذا عمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا فهو أفضل الأرجح والذي سمعنا أن يقتصر على الماء لأنه هو الذي في صح فيه الأحاديث السابقة المشهورة ربنا ولا تشر وسبب العاطف أن يأتي بالحمد بعد الاعتراف بالربوبية فكأنه يقول نعترف لك بأنك ربنا المالك المتصرف ثم نحمدك على الربوبية ونحمدك على الملك ونحمدك على النعمة وقد تقدم لنا أن الحمد هو فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره وأن بعضهم عرفه بأن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله فإذا استحضر الإنسان هذا التعريف وقال ربنا ولك الحمد استحضر أنه يقوله مع محبة ربه وتعظيم ربه وإجلاله وتكبيره وتقديسه وذكره من أسماء الحسنى وبما يستحق من صفات الجلال. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة في حديثه فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت تسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. التسبيح معناه التنزيه والتقديس، فإذا قال الإنسان سبحان الله فمعناه أنزه الله وأقدسه، تقدسه عن أي شيء وتنزهه، تنزه الله عن صفات الناقص وعن ما يصفه به المشركون والملحدون والمنحرفون. فالتسبيح تنزيه الله تعالى وتعظيمه وتقديسه عن صفات النقص ونحوها. ومن المعلوم ان من قدس الله ونزهه عن النقائص وصفه اعتقد اتصافه بصفات الكمال، فإذا استحضر في سجوده هذا وهو معنى التسبيح، وكذلك في ركوعه معنى التسبيح استحضر أن الرب المنزه المقدس الذي يستحق صفات الكمال هو الذي يستحق أن تذل له وتخضع، وهذا هو حقيقة الركوع والسجود. فإن الركوع ذل وخضوع والسجود كذلك ذل وخضوع وتواضع، فخص هذين الركنين الذين فيهما هذا الانحناء بهذا الذكر. الراكع التواضع وتذلل، وكذلك الساجد يوضع وجهه على الأرض قد تواضع وقد تذلل وقد تخشع وقد خضع وقد أحبط وأناب وقد تذكر من نفسه ضعفه وعظمة ربه وجلاله وكبرياءه. فإذا اتصف بهذا النص من حيث الفعل فليصف ربه بالكمال من حيث القول، ويكون هذه ان تكون هذه التسبيح مذكرا له وحاملا له على التواضع. اذا حكم التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود انه واجب من الواجبات، لا يجوز يعني من تركه عمدا بطل صلاته وساهو ان يجبره سجود السهو. ودليله ما سمعنا من هذه الاحاديث فان قول الله تعالى في اخر سوره الواقعه فسبح باسم ربك العظيم، وكذلك قبيل اخرها، وهكذا في اخر سوره الحاقه في ثلاثه مواضع فسبح باسم ربك العظيم، وفي اول سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى امر بالتسبيح. ولما امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر ما نزل عليه بقوله فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يكثر من هذا التسبيح قائما وقاعدا ومنصدعا، يكثر من قوله سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه، يتأول هذه الآية. وأثر عنه أيضا أنه يقول معناها في سجوده وفي ركوعه، إذا ركع قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا سجد قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فيجمع بين الدعاء بالمغفرة وبين هذا الذكر الذي هو تسبيح. الواجب في تسبيح الركوع والسجود مرة واحدة إذا قال سبحان ربي العظيم فالركوع أجزاء. وإذا قال سبحان ربي الأعلى مرة في السجود أجزاء، لأنه يعتبر منتكلة. الرسول قال اجعلوها لركوعكم اجعلوها لسجودكم، وفعل ذلك كما روى حذيفة أنه كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى. فلما أنه قاله وفعله دل على أنه يكفي الانتهام، يكفي أن يقول سبحان ربي العظيم مرة. ولكن لا بد الإنسان أن يحرص على الكمال، فإن هناك كمال وهناك مجزي. فالكمال أن يقولها أكثر من مرة، والكمال أدنى وأعلى. فأدناه ثلاث، أقل الكمال الذي قال كامل ثلاث، وأعلاه يعطي الإمام عشر. دليله فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وصلى خلفه انس بن مالك فقال ما رايت احدا اشبه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، عندما كان اميرا للمدينه قبل خلافته، وهو في سن الشباب، في سن الخامسه والعشرين او نحوها. يقول الراوي فحذرنا تسبيحه وتسبيحه بالركوع وفي السجود عشرا عشرا، يعني يقول سبحان ربي الاعلى عشرا في السجود، ويقول سبحان ربي العظيم عشرا في الركوع. المأموم يسبح ما دام إمامه ساجدا أو راكعا ولو زاد على العشر. أما الإمام فالسنة أن لا يزيد على العشر، لأنه قد يشق على المأمومين، فإن كان عليهم مشقة لا يتحملون فيسبحوا بقدر ما يتحملون. يعني قد يكون المصلون مثلا ممن يستثقلون العبادة ويملون من طولها، في كثير من البلاد وفي كثير من الأشخاص يستثقلون الصلاة ويقصدون الذي يخفف ويجرها مر السحاب. وإذا كان إنسان يخضع ويخشع نفر منه، قال هذا يقيم، فينبغي له أن يتألف الناس. لكن قد يوجد بعض الجماعات وبعض المصلين يرغبون في الخشوع في الصلاة، ويقولون للإمام نحن نحب الصلاة التي يخشع فيها المصلي، فإذا عرف أنهم لا يمدون فإنه يسبح هذا المقدار الذي هو عشر عشر. هذه فريضة في قيام الليل ما يدل على أن السنة زادها العشر إن ركع فوق قيامه. ويسأل عن حديث حذيفة في قيام الليل، معلوم ان قيام الليل سيما ليالي العشر الاخير من رمضان انه يطيل فيها قيامه قراءه والركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين وبعد الرفع. وقول حذيفه انه ركع بقدر ما قام او بقدر ما قرا، المراد التقليد، يعني نحو قيامه، وليس المراد انه بقي في ركوعه مقدار قراءه ثلاث السور الطويلة ذكر ثم النسخ مع العمرة. فإنه لو كان كذلك لما أتى عليه الصبح قبل أن يصلي يتم الركعة. وإن المراد أنه أقول ركوعه كنسبة القيام والصلاة إلى الركوع. معلوم أن كل ركعة من ركعات الظهر قيامها أطول من ركوعها. ودليله أن دار الصحابة ذكر قال سمعت أو نظرت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه فسجدته قريبا من السواء. وفي رواية ما عدا القيام والقعود، يعني قعود التشهد، فإن هذين أطول من غيرهم، القيام والتشهد الأخير أطول من بقية الأركان. وبعضهم جعلها كلها قريب من السواء، لكن معلوم انه ان القيام الذي يقرا به بنحو 30 آية أو 60 آية في الفجر أنه ليس من الركوع الذي يقول فيه عشر ونحو ذلك، لأن أنس لما شابها صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن أكثر ما يكون عشر، مع أنه يستطيع أن يقرأ ب60 آية. الحاصل أنه ليس المراد في حديث حذيفة أنه يجعل القيام والركوع سواء، بل المراد التناسب والتقارب. وبكل حال فالسنة للإمام أن ينظر إلى حال المؤمنين ويراعي أولادهم، ولكن لا يراعي الكسالى. إذا كان فيهم كسالى يحبون أن يخفف الصلاة تخفيفا زائدا حتى يخل بالركوع والسجود، فلا يراعي هؤلاء ولا كرامه، بل يعمل بالسنة حسب ما يستطيع. فأقل الكلام ثلاث، وهذه الثلاث يأتي بها باطمئنان، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهكذا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أما إذا سردها بعض الناس قد يأتي بها بسرعة ويقول أنا أسبح خلف فلان 20 تسبيحة، بحيث أنه يقول مثلا سبحان ربي العظيم. فقد يقول الثلاثة والإمام في واحدة مثل هذا ما يعزل، لأنه قد صح هذا بقول دار العامة يقول العلا سبحان ربي العلا، يصحف الكلمة ويسرع بها ويعد أن الإمام يزيد على العشر. على كل المراد الثلاثة المعتدلة التي ليس فيها عجلة. لا بد من الصيغة لقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فلا يجوز ولا يجزي إبدالها بقوله سبحان ربي الرحمن، أو مثلا سبحان الغفور، أو سبحان، أو يأتي باسم آخر من بقية الأسماء، لأن هذين الاثنين لا بد أن لهما مناسبة. ومناسبة العلي الأهل ومناسبة الأعلى للسجود، أن الإنسان في حالة السجود هي راية الذل والتواضع، لأنه قد وضع وجهه على الأرض ونزل نفسه وتواضع، فيتذكر أن ربه له صفة العلو بكل حال، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات والسيطرة والهيمنة على العباد. وهكذا إذا تواضع بالركوع فإنه يناسب أن يذكر العظمة، كأنه يقول أنا في حالة الخناء خاضع وذليل، وربي تعالى له العظمة وله الجلال وله الكبرياء، فلا يجزي غير هذين الاسم العظيم والأعلى. شيخ قال أيضا من العبادة التوقيفية، كذلك أيضا لو لم نعرف الحكمة لا كان النص الصريح وهو قوله اجعلوها لركوعكم اجعلوها لسجودكم، لكن قد يستدل بعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً ساجداً، فأما الركوع فعظم فيه الرد، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فطمئن أن يستجاب لكم. والجواب أنه لما قال ذلك بيّن لنا كيفية التعظيم، عظموا فيها الرب، كيفية التعظيم أن نقول سبحان ربي العظيم، هذه صيغة من صيغ التعظيم فلا بد منها. وإذا أطيل الركوع كما في قيام رمضان فإنه يسأل أن يأتي بألفاظ التعظيم، أن يأتي بالأسماء التي تدل على عظمة الله وكذلك بالصفات، ويقرنها أيضا بالتسبيح، فيقول مثلا سبحان من على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أو سبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونحو ذلك مما هو تعظيم. يقول ذلك سبحان الملك القدوس، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان الحي الذي لا يموت، أو سبحان من الله من يحيي ويميت وهو حي لا يموت، أو سبحان من بيده خيره على كل شيء قدير، أو نحو ذلك. يقول هذا إذا طال ركوعه كما في قيام رمضان بعد ما يأتي بالركن بالواجب الذي هو سبحان ربي العظيم. وأما السجود فقوله أكثر فيه من الدعاء المراد بعد ما يجب من الذكر، أي بعد قولكم سبحان ربي الأعلى الذي أمرنا بأن نقوله وقاله يكثر الإنسان من الدعاء. ولهذا في قيام رمضان هي إطالة السجود يجتهد في الدعاء فيدعو بالمغفرة وبالجنة وبالرحمة وبالمنازل العالية وما أشبه ذلك. هذا الشيخ ما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم تقبل وجامل فإذا رفع اللهم أخرك. كذلك روي في حديث علي الطويل أنه يقول في ركوعه لك ركعت وبك أمنت في سجودها اللهم إن لك في ركوعك أمنت إلى آخره. وذهب بعضهم إلى أن هذا يكفي وحده، ولكن الصحيح أنه لا بد من قول من أن يسبقه أو يلحقه التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لا بد أن يلحقه. وأن هذا فيما إذا كان سوف يطيل أو يصلي لنفسه أنه يقول لك سجدت ولك آمنت إلى آخره. قد روي هذا أيضا في دعاء أو في ذكر سجدة التلاوة، أنه في سجدة التلاوة يدعو فيقول اللهم إني لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه صوره وشق سمعه ونصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها أجرا واجعلها لي عندك نخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإن قال غير ذلك أجمع إن شاء الله. زيادة لحمد في التسبيح، زيادة لحمد هل يزيد بحمده أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده؟ الكلمة مأثورة في جوش التسبيح. ذكرت عائشة أنه لما نزلت عليه يسبح بحمد ربك كان يقول في كل ركوع وسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. فإذا قالها فلا بأس إن شاء الله، لأنها قد ورد جنسها في هذا الحديث. وأيضا فورد فيها فضل بقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلما زاد وبحمده في هذا فعرف أنها مشروعة ومسنونة. وإذا كانت مشروعة مطلقة فإن الصلاة من أفضل ما يتقرب بها فيه. هذا ثابت.